جاء القرآن قال ربنا ومما رزقناهم ينفقون. من هذه على الصحيح تعني التبعيض، تعني التبعيض، يعني ليس لزاما أن ننفق من كل ما رزقنا الله، ليس لزاما، بقرينة قول الله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما معنى العفو الزائد؟ ما معنى العفو الزائد؟ عفى الشيء بمعنى زاد، حتى عفوا يعني زادوا تكاثروا وقالوا قد مس آباءنا. فالله يقول يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يعني ما زاد. ما الذي يشكل هنا؟ يشكل قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الجواب عن هذا كما حرر أهل العلم قبلنا رحمهم الله تعالى، قالوا إن الإنسان ينظر في نفسه، إن كان قادرا على أن يصبر لا يطلب الناس ولا يسألهم فلينفق ويؤثر على نفسه، أما إن كان يعلم من نفسه أنه لا يصبر ويرجع للناس يسألهم فلا ينبغي له أن ينفق من كل ما آتاه الله، يتقيد بقول الله في الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والتأدب بأدب القرآن عظيم. وأما قول الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون أولا في الزكاة بشروطها المعروفة وستأتي، ثم يبدأ الإنسان بمن يعول، بوالديه، بزوجته، بأولاده، بقرابته، بجيرانه، بحسب ما قال الله وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ما زاد عن ذلك ينفق عنه صدقات عامة، لكن لا يعني ذلك أن يتقيد إنسان بهذا ويقول إن معنى ذلك أن نمسك أيدينا في الدعاء اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، لكن لا ينبغي للإنسان أن ينفق من كل ما أتاه الله ولا يبقي شيئا على نفسه ثم يكون عالة على الناس.